فاشتاقوا قلوب كثير من اهل الدنيا الى دنياهم، الى شهواتهم، الى مرابع الطفوله، او الى ذكريات ماضيه، او الى نزه او فسح او ملذات او شهوات. لكن قلوب الصالحين وافئده المتقين وهذه المعاني التي تمضي وتذهب وتروح في صدور المشتاقين انما تشتاق قلوب هؤلاء الى مكه والكعبه هذه الايام. كيف لا والناس كلهم يعلمون انها ايام فاضله عظيمه، خص الله جل وعلا الحج فيها لانها احب الايام اليه، والله جل وعلا جعل الاعمال الصالحه في هذه الايام المضاعفه كبيره عظيمه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس وغيره قال عليه الصلاه والسلام: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر، يعني العشر الاولى من ذي الحجه. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد الا رجل خرج لنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ان المجاهد الذي يجمع ماله كله ويخرج بنفسه مجاهدا فيذهب ماله وتزهق روحه ويسيل دمه هو اعظم الناس اجرا، تليه في المرتبه الذي يعمل العمل الصالح في هذه الايام، فهو اعظم من المجاهد الذي خرج فرجع بنفسه او ذهب ماله، وهو اعظم من المجاهد الذي رجع ماله او ذهب نفسه. اذ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما فضل المجاهد الذي فقد ماله ونفسه في وقت واحد. اما الطائعون والذاكرون والطائفون والمعتمرون والحاجون والصائمون والذاكرون والواقفون لليل جل بين يديه جل وعلا، التالون لآلاته سبحانه وتعالى، المجتهدون في طاعته والقرب منه، فهم اعظم عند الله اجرا من المجاهدين في سبيله. فيا ايها المشتاق، يا ايها الملتاع، يا صاحب القلب الذي يطير شوقا الى الجنه ويسعى شوقا الى الجنه ويريد صحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، حرك معاني الشوق. فان كنت لا تستطيع الحج والعمره فاعد نفسك لعام قادم، واعلم ان في تلك المشاعر المقدسه اناسا هفت قلوبهم واشتاقت ارواحهم وغلاها بهم الله جل وعلا ملائكته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. قابلني احد الشباب لا يزال في سن المراهقه، مثله من يفكر اليوم في لهو او لعب او متابعه كره او حب معشوقه او فنانه او مضربه. قابلني وهو يتحدث معي عن الكعبه يقول: والله لا اكاد اطيق ان انظر في التلفاز فترى عين الكعبه الا ابكي، ولا اطيق ان اسمع تكبيرات او تلبيه الملبي الا وابكي، ولا اكاد اسمع ان رجلا من قريتنا او ان اسره من بلدتنا ستخرج الى الحج الا وابكي. لا ادري يا شيخ اهذه مبالغه او ان هذا شوق حقيقي الى بيت الله الحرام؟ قلت: يا اخي، لقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينافسونك في شوقك هذا، فكان احدهم يعتد في قلبه من الالم والحزن والضيق اذا تخلف عن الخروج للحج والعمره، ولقد كانوا يبيعون ممتلكاتهم دورهم وعقاراتهم واراضيهم ومزارعهم وذهبهم وفضتهم ويبادرون الى بيت الله الحرام. كيف لا والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قال انس بن مالك كما روى الطبراني في معجمه وغيره: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسجد الخيف فدخل عليه رجلان، رجل من الانصار ورجل من ثقيف، فسلم عليه صلى الله عليه وسلم ودعا له دعاء حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان شئتما اخبرتكما بما جئتما تسالانني عنه فعلت، وان شئت تركتكما تسالان. فقال: يا رسول الله، نسألك عنه نزدت إيمانا ويقينا. فقال الأنصاري لثقفي سله، قال الثقفي بل والله إني لأعلم مكانة الأنصاري ومكانتك فسله أنت. فقال الأنصاري أخبرني يا رسول الله بما جئت أسألك عنه. فقال عليه الصلاة والسلام جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تعم بيت الله الحرام ما لك فيه، وجئت تخبرني عن طوافك بالكعبة ما لك فيه، وجئت تخبرني عن صلاتك خلف المقام ما لك فيه، وجئت تسألني عن سعيك بين الصفا والمروة ما لك فيه، وجئت تسألني عن ذهابك إلى عرفة عشية عرفة ووقوفك ما لك فيه، وجئت تسألني عن رميك للجبال ما لك فيه، وعن نحرك ما لك فيه، وعن حلقك رأسك ما لك فيه، وعن طوافك وإفاضتك ما لك فيه. فقال ذلك الأنصاري لأبي أنت أمي يا رسول الله، إي والذي بعثك بالحق جئت أسألك عن هذا. فقال عليه الصلاة والسلام فأما مخرجك من بيتك تؤم بيت الله الحرام فإن دابتك لم تضع خفها ولم ترفعه خطوة إلا كتب الله لك بها حسنة وحط عنك بها خطيئة ورفع لك بها درجة. وجئت تسألني عن طوافك بالبيت فإنك لم تخطو خطوة تطوف حول الكعبة إلا كتب الله لك بها حسنة وحط عنك بها خطيئة ورفع لك بها درجة. وجئت تسألني عن صلاتك خلف المقام فإن لك بذلك عتق رقبة من ولد إسماعيل، وجئت تسألني عن سعيك بين الصفا والمروة فإن لك بذلك عتق 70 رقبة، وجئت تسألني عن وقوفك بعرفة عشية عرفة ما لك فيه فإن الله جل وعلا يدعو من عباده الحجيج ذلك اليوم فينزل إلى السماء الدنيا يباهي ملائكته ويقول هؤلاء من عبادي جاؤوني من كل فج عميق شعثا غبرا يرجون رحمتي ومغفرتي أفيضوا عباد الله مغفورا لكم ولمن شفعتم له والله لو كانت ذنوبكم كعدد غبن عالج لغفرتها لكم والله لو كانت ذنوبكم كعدد زبد البحر لغفرتها لكم. وجئت تسألني عن رميك للجبار فإنك لم ترمي حصارة إلا كفر الله بك بها خطيئة وكبيرة من الكبائر العظام. وأما نحرك للهدي والأضاحي فذلك مدخور لك عند ربك، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف بالكعبة وليس عليك ذنب واحد حتى ينزل ملك فيضع يده بين كتفيك فيقول استغفر عبد الله ما يأتي فقد غفر لك ما قد مضى. ثم التفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للثقفي يقول وأما أنت فجئت تسألني عن الصلاة فأما وضوءك فإن الله يغفر لك ذنوبك مع خروج الماء من أظفار يدك فإذا غسلت وجهك غفر الله ذنوبك فتساقطت الذنوب من أشفار عينيك، فإذا غسلت رأسك أو مسحت رأسك تساقطت الذنوب من رأسك، فإذا غسلت يديك خرجت الذنوب من بين أظفار يديك، وإذا غسلت قدميك خرجت الذنوب من بين أظفار قدميك. ثم إذا قمت تصلي كتب الله لك من الأجر الشيء العظيم فصل عبد الله أول الليل وآخره. قال الثقفي أرأيت يا رسول الله إن صليت الليل كله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا فأنت أنت، إذا فأنت أنت. يا لها من مشاعر ويا له من أجر كبير ويا لها من حسنات العظام لهؤلاء الذين ذهبوا واشتاقت قلوبهم إلى بيت الله الحرام. قولوا لله عليكم أليس شوقنا إلى الكعبة ومكة أحب إلى الله جل وعلا من شوق أحدنا إلى شهوة أو معصية غرفها؟ أليس بالدموع التي نذيفها أمام مشهد رومانسي أو أغنية ناجية أو ذكرى لحبيب أو تذكر وفاة قريبة أليس هذا كله أو ما منه دموع عليه وسلم أن صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة لاحقة، فبادروا إلى الصيام وبادروا إلى القيام وبادروا إلى عبارات القرآن وبادروا إلى الوقوف بين يدي الرحمن. ولقد جعل الله جل وعلا للمشتاقين من عباده الذين يودعون الدنيا وهم عند الكعبة أمرهم محرمين ميزة خاصة تميزهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل كان يركب فوق دابته في عرفات فسقط عن دابته، أو قال الراوي فرقصته راحلته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه أي في ملابس إحرامه، ولا تغطوا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الحديث والأثر أن الناس يوم القيامة يأتون وهم ينهجون بما كانوا قد تكلموا به في الدنيا، إلا المعتمر أو الحاج فإنه يأتي يلبي باستراقه جل وعلا، يأتي إلى الله سبحانه وتعالى ملبيا داعيا مؤمنا مشتاقا فيقبله الله سبحانه وتعالى. وهل أجمل وأحلى وأعظم بمن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك؟ يا من لم يفكر في الحج حتى الآن متى تفكر به؟ يا من لم يشتاق للكعبة حتى الآن متى تشتاق إليها؟ لقد جاء عند الطبراني والبيهقي وغيره بسند فيه مقال، لكن يحسن ذكره في مقام كهذا، أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه في معيشته تمر عليه خمسة أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم. إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه في معيشته تمر عليه خمسة أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم. فكم من المحرومين عباد الله الذين وسع الله عليه في أرواتهم وأرزاقهم ومعايشهم، فتارة يشترون البيوت وتارة يبيعون المزارع وتارة يغيرون أثاث المنزل وتارة يبدلون أوانيهم وأطعمتهم وتارة يفعلون ويفعلون، وما يفكر أحدهم أن يجمع نقوده أو ماله ليأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله متحدثا عن هؤلاء الحديث: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم تراهم على الأنضاد شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضمدوا كأنهم لم ينصبوا قد قبله لأن شقاهم عنهم قد ترحلوا، كأنهم لم ينصبوا قد قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهرامة وأخرى على آثارها لا تقدموا، وقد شرقت عين المحب بدمعها فنوضوا من بين الجموع ويسجدوا وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوا بي محبة وإني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربه ربك أكرم. اللهم أنجز للحل الحجاج والمعتدين ما أملوه وما سعوا إليه. اللهم اجعلنا ممن يحجون بيتك الحرام فيقفون لعرفات فتباهي بهم أهل السماء، تغفر الذنوب وتستر العيوب وترفع الدرجات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم بكل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حل وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآبائنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، هذا كنز عظيم لرب الكعبة، هذا كنز عظيم بين أيديكم هذا اليوم، أول أيام الله المحبوبة إليه، فيها يحب الله العمل الصالح لعباده، فهنيئا لمن صبر، وهنيئا لمن قام، وهنيئا لمن قرأ القرآن، وهنيئا لمن تصدق وأحسن، وهنيئا لمن عفا وصفح وأكرم. فإن كل عمل يتقرب به العبد إلى ربه يكتب الله له فيه من الأجر ما لا يخطر على بال. وإنك لتعجب من البشر، أحدهم يسارع فيما تحبه زوجته، أو فيما يحبه ولده، أو فيما تحبه ابنته، فكيف بنا وربنا جل وعلا يحب منا عملا صالحا هذه الأيام، ونحن نقصر ونعلم ونبتعد. هؤلاء والله الخسران، هؤلاء أهل الخسران، هؤلاء والله أهل الفجور، الذين قدموا غير الأعمال الصالحة على العمل الصالح، فسارعوا هذه الأيام إلى لهو وعبث وأغنيات وسهل على المحرمات، حتى ذهبت تلك السوق وانفضت، فما بقي منها إلا الذكرى. وعند الله جل وعلا يجتمع المرء لأعماله، فإذا ما وزن العبد كانت الأعمال هي عين الميزان، فإما أن ترجح كفة الحسنات، وإما أن تطيش، وإما أن ترجح كفة السيئات، وإما أن تطيش. قال لي أحد الشباب: أنا قد عاهدت الله منذ 20 سنوات يا شيخ أني لا تدخل علي الأيام العشر الأول من ذي الحجة إلا وأختم ختمة كاملة للقرآن، وأسبح الله أكثر من 100,000 مرة، وأستغفر الله أكثر من 100,000 مرة، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 مرة، وأخرج والله ما يكون في جيبي كله لله جل وعلا رغبة فيما عند الله. فإني لما علمت أن ليس معي من النفقة والزاد والراحلة ما يحمل شوقي إلى الكعبة، علمت أنه لا بد أن أنافس هؤلاء الحجاج وأنا في بيتي وبلدتي وقريتي، عملا وجهدا وصلاة وعبادة وتلاوة وذكرى، حتى إذا ما جئت يوم القيامة قلت: يا رب قد أديت استطاعتي، وأنت قلت في كتابك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعجبتني همته، أعجبتني همته، وأعجبني عقله ورجاحته، وفكرت: لذا لا يكون هذا شأننا جميعا عباد الله؟ فإن عجزنا عن الذهاب للحج والعمرة، فلن نعجز عن المسابقة، فنختم القرآن، ونسعى إلى ذكر الرحمن، ونبادر إلى الصدقة والإحسان، ونجدد معاني بر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان للفقراء والمساكين. فهذا الذي به نرضى عند الله درجات العلا، وهذا الذي به ندخل الجنة. واعلم يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شرع هذه الأيام سننا، منها سنة التكبير، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمشي بين شوارع الناس وفي أسواقهم يكبر الله، وكان يصنع ذلك أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة ويكبر الباعة في أسواقهم حتى إذا كان عصر آخر يوم من أيام التشريق كبر المصلون بعد صلاة العصر ثم لا يكبرون بعدها، فكان هذا آخر تكبير مقيد لهم. ثبت ذلك عن حبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يشرع يا عباد الله لمن ملك قدرة مادية أن يذبح الأضحية وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري ومسلم: ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وضع قدمهما على صفاحهما وسمى الله وكبر، فقال في الأول: اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وأهل بيتي، وقال في الثاني: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما أجمل قلب النبي وما أعظم رحمته ورأفته بأمته، ضحى عمن يعجز أن يضحي. فيا عبد الله، يا من تمتلك نقودا تقدر أن تشتري بها هاتفا جديدا، أو تجدد بها في أثاث المنزل، أو تزيد بها من نفقة البيت، إقبالك على سنة إراقة الدماء أحب وأولى لله سبحانه وتعالى. فبادر بالذبح اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما للفقراء والمساكين. قال لي أحد كبار السن: يا بني، أنا والله منذ أكثر من 60 سنة وأنا ما تركت الأضحية أبدا، وما تركتها إلا في عام أو عامين، وفي ذلك العام وجدت والله من ضيق ذات اليد وقلة المعاش وانعدام البركة الشيء الكثير، ذلك أنني قدمت شيئا من أمور الدنيا على ذبح الأضاحي. ويحدثنا أهل الخير والبركة والسنة أنهم ما ذبحوا في سنة الأضحية إلا وبورك لهم طوال العام في الأرزاق، ذلك كله بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة في الأضاحي أن تقسم أثلاثا، فثلث يهديه وثلث يتصدق به وثلث يأكله مع أهل بيته. ثم إنه يشرع لرب المنزل الذي يرمس المنزل فيجمع القوت له، يشرع له وحده فقط أن يكف عن الأخذ بأظافره وشعره وبشره حتى يذبح أضحيته. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا. هذه سنة حبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما بنا يا عباد الله إلى السباق في هذه الأيام عملا واجتهادا وصلاة وصياما وذكرا وتلاوة للقرآن، على الله جل وعلا أن يطلع على قلوبنا فيرى فيها صدق الإقبال عليه والإسراع إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولون رضاه سبحانه وتعالى، فيغفر ذنوبنا ويرفع درجاتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترفع درجاتنا. اللهم اجعلنا ممن يبادرون إلى عمل صالح تحبه، اللهم اجعلنا ممن يتركون شهوات أنفسهم ومحبوبات أنفسهم ولذات أنفسهم، يبادرون ابتغاء مرضاتك إليك مسارعة وشوقا ورغبة ورهبة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تحرم كل مشتاق من الكعبة، اللهم لا تحرم كل مشتاق من حج بيتك الحرام. اللهم إن قلوبنا اشتاقت وأيدينا قصرت وعجزت، وأنت ربنا الرحمن ما بأيدينا حيلة إلا أن نسعى إلى مرضاتك، فأعنا يا رب أن نسعى لطاعتك ومرضاتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسلاما بلاد المسلمين. اللهم غوثك مغوثك لأهل الشام، اللهم نصرك لأهل السنة في العراق، اللهم فرجك لأهل السنة في اليمن، اللهم كن عونا لعبادك المستضعفين في بورما وضركا والصومال والشيشان وفلسطين وافغانستان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كل غدر واعتداء. اللهم انزل بالحجيج امنا وسلاما وبركه ورزقا ورحمه من عندك يا حي يا قيوم. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيد بك من كل شر استعاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. ولقد تعجلت في غربتي ليدرك المصلون بعد ذلك صلاة الجنازة في مسجد آخر. والحمد لله رب العالمين.